بالأمانة والرأس والشرف والحياء والنبل وبيت الله، كل هذه أيمان محرمة. وقد قال النبي والمصطفى صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كذلك تجد اهتمامهم، اهتمام كثير من الناس في العالم الإسلامي، إنما هو اهتمام منهجي، وما نحن فيه من اضطراب في سياستنا في العالم الإسلامي، وتفرق في كلمتنا، وعجز عن حل مشاكلنا وقضاء حوائجنا، مرده أننا لم نكن مطبقين لأحكام شريعتنا اعتقادا وعبادة وسلوكا، ولذلك تنتشر هذه البدع في الأمة الإسلامية. فمن كان منهم بعيدا عن حواضر العلم فعنده التخريف والخرافات وبدع، ومن كان في الحواضر فقد تخلى عن كثير من قيم الإسلام، من صلاح، من حجاب ولباس إسلامي إلى غير ذلك. ولكن مع نرجو الله ونسأله أن يعيد للأمة الإسلامية سلامتها من البدع والخرافات والانحراف. فقد جاء في حديث صحيح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ولما ذكر أن الأمم يوشك أن تتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها، استغرب الصحابة كيف ذلك، فقالوا: أو من قلة؟ هل نحن قليلون؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وأمتنا الإسلامية الآن نحن نرى فئة ممن يصيحون ويصرخون، يتداعى عليهم الأعداء من كل جانب تحت سمع الدنيا وبصرها، ولا ناصر لهم، وإنما ينصرهم الله إذا نصروه. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد، والله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى قضية يسأل عنها المستمع خلف محمود رضوان مقيم في الرياض. أخونا يقول: ألاحظ أن الناس في الحج يبدلون إحراماتهم ويتسبحون ويعودون فيرتدون إحراماتهم مرة أخرى، أليس على أولئك من دم؟ جزاكم الله خيرا. لا يا أخي، ليس عليهم شيء، بل سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اغتسل وهو محرم وأدخل أصابعه في شعر رأسه وكان له شعر كثيف، وصب الماء عليه يدركه دركا ليس بالشديد وهو محرم، ثم بعد اغتساله ارتدى ملابس إحرامه مرة أخرى. فهؤلاء الحجاج الذين يغتسلون لرفع أثر الحر أو إزالة روائح العرق، كل ذلك لا حرج فيه ولا جزاء عليهم، فلتطب نفسك. وإذا أشكل على إنسان أمر من الأمور فليسأل العلماء، وهم في بلادنا بحمد الله في مواسم الحج كثرة، بإمكانه أن يسأل، أو يسأل أين يقع تقع مضارب من يفتون الحجيج. والدولة وفقها الله بذلت جهودا كبيرة في توفير إيضاح المناسك للناس وبيان أحكامها، حتى يؤدي الحاج نسكه أداء صحيحا، فلا يؤتى المرء إلا من تقصيره في طلب السؤال أو طلب من يسألهم، فنسأل الله التوفيق والتسديد. جزاكم الله خيرا. ماذا فضيلة الشيخ عن تبديل الإحرام بآخر أنظف منه، هل يجوز أيضا هذا؟ يجوز للحاج أن يغير ملابس إحرامه، لا شك أن الإسراف أمر غير مطلوب وليس بالحسن، ولكن لو اتسخ لباس المحرم جاز له أن يغيره، جاز له أن يغسله، ولو اتخذ معه أكثر من لباس إحرام جاز ذلك فلا حرج. المهم أن يتجنب ما حضر عليه لبسه من الملابس. والله جزاكم الله خيرا. هل يجوز لإنسان أن ينيب عنه من يقوم بذبح الهدي أو الفدية في مكة المكرمة؟ نعم يجوز ذلك، وقد أناب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر بقية هديه صلى الله عليه وسلم، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الإبل وذبح بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة في موقف واحد الضحى يوم العيد، ثم أعطى عليا المدية السكين وأمره أن ينحر بقيتها، فعلي في البقية مفوض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز لك أيها الأخ أن تنيب من يتولى عنك شراء الهدي وذبحه وتجهيزه وإيصاله إلى المستحقين، لا حرج عليك في ذلك كله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأخينا يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع وغادر إلى جدة واتضح أنه نسي بعض الأشياء حول الحرم فعاد وأخذها مرة أخرى، هل يلزمه طواف الوداع؟ لا يلزمه ذلك، لأنه قد غادر مكة وجعل آخر عهده بالبيت، وحدوث أمر اقتضى منه العودة لتدارك ما قد نسيه لا ينقض وداعه. لكن لو بات في مكة وادع ثم تأخر موعد السفر ولم يسافر يومه وإنما جلس وبات وانتظر، فهذا يعيد الوداع لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. لكن لو وادع عصرا نية السفر مغربا ثم انتظر وهو ينتظر السفر فلم يسافر إلا ضحى اليوم التالي وكان لا يدري، يتوقع كل لحظة أن يقال تهيأ امش، وداعه الصحيح وليس عليه شيء. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن الإمام الذي لا يحبه المأمومون، هل يجوز له أن يستمر في الصلاة بهم؟ إذا كانت كراهيتهم له تتعلق بأمر ديني أخل به فلا يجوز له أن يستمر في الصلاة بهم، وأما إن كانت الكراهية مبعثها شحناء وخصام دنيوي فلا يحل لهم أن يجعل ذلك سرا في منعه من الإمامة، بل الواجب عليهم أن ينبذ الخصام ويطرح التنافر ويتجنب التهاجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، والناس يغلطون في هذه الناحية. إذا تخاصم إنسان مع آخر ظن أن فكرهه لأجل هذه الخصومة ظن أن هذه الكراهية تمنع ذلك الشخص من تولي الإمامة، وهذا خطأ. الذي يمنع من الإمامة أن يكره الناس الرجل لأمور تتعلق بدينه وأمانته، لا أن تكون الكراهية مبعثها خصام قد يكون